إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، نمضي بإذن الله تعالى في سلسلة مباركة كريمة بعنوان من محاسن ديننا الحنيف. هذا الدين العظيم محاسنه لا تحصى، والسعي في البحث عن محاسن هذا الدين ونشرها بين العباد وإذاعتها هو من أجل القربات عند الله تعالى. وأيها الأحبة الكرام، شرفنا ربنا تعالى بهذا الدين الكريم، دين جاء بأصول الشرائع كلها التي نزلت من عند الله تعالى، وبناه الله تعالى على قوله جل جلاله: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ما أعظم هذا الدين، جمع قلب العبد وقالبه على الله وحده، جعله لا يلتفت إلا إلى الله، ليس فيه شرك لا قليل ولا كثير، ليس فيه شرك لا ظاهر ولا خفي، ليس فيه شرك أصغر ولا أكبر، حرم الإسلام ذلك كله. جعل العبد يعتقد في الله أجل الاعتقادات، ويصف ربه بأعظم الأوصاف، يعتقد أن الله تعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، يعلم أن الله لا إله إلا هو ولا رب سواه، وأنه قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رسخ الله تعالى هذه العقيدة العظيمة في قلوب عباده المؤمنين ليعلموا الأمر الجلل الذي خلق الله تعالى العباد من أجله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ليسوا كحال أهل الإشراك، كان الواحد منهم يعبد 7 آلهة أو 8. لما أسلم عمران بن حصين قال له صلى الله عليه وسلم: يا عمران، من والد عمران بن حصين؟ حصين لما أسلم قال له: كم تعبد يا حصين؟ قال: أعبد 7، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: من تجعل لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: أعبد الذي في السماء، يكفك من في الأرض. فلذلك أيها الأحبة الكرام، ديننا العظيم جاء بهذه العقيدة العظيمة من محاسنه وجماله أنه مبني على الشرائع العظيمة وعلى التوحيد العظيم، وعلى أنه لا إله إلا الله ولا معبود بحق إلا الله تعالى، وأنه جاء بكل ما جاء به الرسل قبل نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وأمر أتباعه بالإيمان بهم جميعا وألا يفرق بين أحد منهم. وهذا من حسن هذا الدين العظيم ومن جماله الكريم، قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أتمه الله وأكمله، فلسنا بحاجة إلى أي ذكي ولا عبقري يأتي لنا في ديننا بشيء ليس فيه، إن ديننا كامل تام جعله الله تعالى للعالمين أجمعين، ليس كأي شريعة قبل ملة الإسلام كانت ترسل إلى قوم النبي فقط. ولذلك قال عليه الصلاة وأتم السلام: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وأرسلت إلى الناس كافة. وقال الله تعالى عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال ربنا جل جلاله: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة للمسلمين. وقال تعالى: وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. ومهيمنا عليه أي أن هذا الدين حاكم ومهيمن على سائر الأديان، فلا يحل لعبد من العباد بعد بعثة سيد الأولين والآخرين محمد صلوات ربي وسلامه عليه أن يعتقد أو يعتنق أي دين إلا دين الإسلام. هو دين الله تعالى الذي ارتضاه الله للأولين والآخرين، وختم الله تعالى به هذه الأمم، فجعل هذا الدين لأمة محمد واصطفاها الله تعالى للقيام بهذا الدين العظيم. من محاسن ديننا الكبار، من هذه المحاسن الكبار العظيمة التي لا تبارى في بركتها على هذه الأمة وفي بركتها على الناس جميعا، سماحة هذا الدين ويسر هذه الشريعة وذمها للتعمق والتنطع والتشدد في الدين. إن شريعة بنيت على اليسر توافق جميع العصور وجميع العقول، فهذا الدين الكريم دين يناسب كل العصور ويناسب كل الثقافات ويناسب جميع الأشخاص، سواء الحكام أو المحكومون أو التجار أو العلماء أو غيرهم. دين عظيم ما أعظمه تنزيل من حكيم حميد. إن الله تعالى أخبر عن يسر هذه الشريعة بقوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. قال جل جلاله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ما شرع الله تعالى هذا الشرع الكريم ولا أمر بأوامره ولا نهى عما نهى عنه إلا لأنه يريد اليسر لعباده، لا يريد الحرج لهم ولا يريد العسر عليهم. إنما مولانا جل جلاله جاء بهذا الدين الحنيف العظيم ليسر على عباده. قال تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال جل جلاله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال الله: قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال مولانا: قد فعلت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. رفع الله تعالى الخطأ والنسيان عن هذه الأمة، لا يؤاخذهم بها، وهذا من فضل الله العظيم على عباده. قال صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ولذلك قال أيضا صلوات ربي وسلامه عليه: ما لم تعمل أو تتكلم إن الله عفى لأمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وفي صحيح مسلم وغيره أن الصحابة جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن الرجل منا يحدث نفسه بما لو تكلم به لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به أو ينطق به. فقال صلى الله عليه وسلم لهم: ذاك صريح الإيمان صلوات ربي وسلامه عليه. أيها السعداء الكرام، يا من أكرمكم الله تعالى بهذه الشريعة العظيمة وبهذا الدين الحنيف الذي كله يسر وبركة، والحمد لله رب العالمين. إن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه صح الحديث عنه أنه قال: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا، صلوات الله وسلامه عليه. وقال في المقابل: هلك المتنطعون. المتنطعون هم المتعمقون المتشددون في غير موضع التشديد، يشددون على أنفسهم في مواطن يسر الله فيها ويسر فيها رسول صلوات ربي وسلامه عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. المنبت الذي يجهد نفسه في غير محل الإجهاد ويكلف نفسه ما لا يطيق يهلك ولا يصل إلى الله تعالى. فمثله رسول الله صلى الله عليه وسلم كمثل المنبت الذي يحمل أو يركب دابة ويجهدها غاية الإجهاد، لاه أبقى على هذا الظهر صحيح المعافى ولا يصل إلى مراده. أيها الأحبة الكرام، ولما كان يخطب رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه خطبة الجمعة في يوم من الأيام، رأى رجلا يقف في الشمس، فقال: ما بال هذا الذي يقف في الشمس؟ قالوا: يا رسول الله، هذا رجل يقال له أبو إسرائيل، نذر إذا خطبت أن يقف ولا يجلس، وأن لا يتكلم، وأن يصوم ولا يطعم طعاما. فقال عليه الصلاة والسلام: مروه فليجلس، ومروه فليتكلم، وليتم صومه. ولما رأى شيخا كبيرا يهادى بين رجلين قال: ما باله؟ قالوا: نذر أن يذهب منها هنا إلى بيت الله الحرام ماشيا. قال: مروه فليركب، إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه. دين عظيم، شريعة ما أعظمها، جاءت موافقة للعقل والشرع والدين والفطرة، ما أعظم هذا الدين الكريم. أيها الأحبة الكرام، يدخل نبينا صلى الله عليه وسلم مسجده المبارك يوما فيجد حبلا ممدودا بين ساريتين، أي بين عمودين من أعمدة المسجد، ربط حبل بينهما. قال: لمن هذا الحبل؟ قالوا: لزينب، إذا قامت تصلي بالليل فإذا فترت تعلقت بهذا الحبل. وهذا تشدد لا شك، فنهى عنه صلى الله عليه وسلم وقال: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد، عليه الصلاة وأتم السلام. وفي الصحيح أن عبد الله بن عمرو بن العاص تزوج امرأة من أجمل النساء ومن أحسب قريش نسبا، ولكنه كان في شغل بعبادته عنها، كان يصوم كل يوم ويختم القرآن في كل يوم مرة، ويقوم الليل من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. فنهاه رسولنا عن ذلك عليه الصلاة وأتم السلام، وقال له: صم من الشهر 3 أيام، واختم القرآن كل 3 ليال، ولم وقم، صلوات ربي وسلامه عليه، الذي جاء بشريعة سمحة، شريعة مباركة. وليست هذه السماحة بين أبناء هذه الملة فقط، بل بين أبناء هذه الملة وأعدائها. جاءت شريعتنا المباركة بالسماحة واليسر في التعامل مع أعدائنا ما لم يكونوا محاربين لنا. قال جل جلاله: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فإذا كان عند العبد صدقة، فهذه الصدقة إذا كانت زكاة مال واجبة لا يخرجها إلا لأهل الإسلام. أما إذا كانت صدقة تطوع نافلة له أن يتصدق بها على أهل الكفر أو أهل الشرك من باب تأليف قلوبهم ومن باب تحبيب في هذا الدين العظيم، فيجوز للمسلم أن يتصدق على نصراني أو على يهودي وما ذاك إلا من محاسن هذا الدين. طبعا إذا كان قد كفيت هذه الأمة، أما إذا كانت في الأمة حاجة وعوز ثم يصرف ماله إلى غيرهم من اليهود والنصارى ويترك أبناء ملته رغبة عنهم فهذا لا يجوز. الواجب على العبد أن يكون كما قال الله: إنما المؤمنون إخوة، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون كرجل واحد صلوات ربي وسلامه عليه. وكذلك من سماحته العظيمة، من سماحة هذا الدين العظيم في التعامل مع أعدائنا، أن شريعتنا الكريمة جاءت من لدى الرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا بحسن الأخلاق مع أهل الذمة اليهود أو النصارى الذين يعقدون عقدا بينهم وبين الإسلام، أهل الإسلام. من ذلك تجد أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وإخوانه الكرام البررة الذين جاءوا من بعده كلهم يوصون بأهل الذمة خيرا. أبو بكر رضي الله تعالى عنه يوصي بأهل الذمة، وكذلك أبو عبيدة لما كان في الشام صالح أهل الذمة ولم يضرهم بل صالحهم على بقاء بيعهم وكنائسهم كما هي، لم يهدم لهم كنيسة ولا بيعة ولا شيئا من معابدهم، وحفظ أموالهم وحفظ كذلك دماءهم. وكذلك خالد بن الوليد رضي الله عنه لما كان في فتوحات العراق جعل صلحا لأهل الحيرة وكتب فيه: أيما رجل من أهل الذمة عجز عن العمل أو كان غنيا فافتقر وتصدق عليه من أبناء ملته تطرح عليه الجزية ويكفى هو ومن يعول من بيت مال المسلمين. هذه سماحة الإسلام التي لا يعرفها الكفرة المغرضون، وإنما يعرفها من أنصف منهم. كثير ممن أنصف منهم تكلموا وألفوا كتبا في سماحة الدين ويقولون: والله ما عرفنا مثل هذا في الحملات الصليبية ولا في الدولة البيزنطية ولا في غيرها من هذه الحضارات التي تزعم حضارات، وإنما تقوم على الفتك بالخصم والعدو، وما عرفوا سماحة مثل سماحة الإسلام. إن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه جاءه رجل من أهل الذمة وقال: يا أمير المؤمنين، أنشدك كتاب الله. قال: وما ذاك؟ قال: العباس ابن الوليد ابن عبد الملك اغتصبني أرضي. فهو العباس جالس، العباس ابن أمير المؤمنين، فقال له عمر رضي الله عنه: ما تقول يا عباس؟ قال: أقطعني إياها أمير المؤمنين وكتب لي بها كتابا. فلما تبين لعمر أن هذا الكتاب ظلم وعدوان وأخذت هذه الأرض من هذا النصراني ظلما، قال: كتاب الله أحق وكتاب الوليد باطل، أردد عليه أرضه فردها إليه. أيها الأحبة الكرام، هذه السماحة العظيمة التي جعلت خليفة رسول الله أبو بكر يأمر قواده وجيوشه بقوله إنكم ستمرون في طريقكم على أناس يعبدون الله في الصوامع، يزعمون أنهم تفرغوا لعبادة الله، فدعوهم وما تفرغوا له، لا تؤذوهم ولا تهدموا صوامعهم. صلوات ربي وسلامه عليه، رضي الله تعالى عن أبي بكر، وصلى الله على نبينا الكريم الذي علمه وعلم إخوانه الكرام. أين هذه الآداب من هؤلاء الكفر المجرمين الذين أول ما يبدأون بضرب المساجد، ويبدأون بضرب أهل السنة، ويقتلون العلماء، ويبدأون بهم عمدا، وينتقونهم انتقاء من بين سائر العباد حتى يهدموا هذا الدين؟ ولكن الله تعالى غالب على أمره، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في بعض معاركه مع الكفار المشركين رأى امرأة مقتولة فقال: من قتل هذه؟ ثم قال: ما كان لهذه أن تحارب. ثم نهى عن قتل النساء والصبيان صلوات ربي وسلامه عليه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، ديننا دين عظيم، سماحته يعرفها القاصي والداني، وفي هذه السماحة العظيمة كان ومن هذه السماحة العظيمة كان ابن عمر إذا ذبح شاة يقول لأهلي: ابدأوا بجارنا اليهودي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوصينا بالجار حتى ظننا أنه سيورثه. وجاءت أسماء بنت أبي بكر إلى رسول الله وقالت: يا رسول الله، إن أمي مشركة وجاءت تعودني وهي راغبة، أي راغبة في صلتي، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم بارك لنا في ديننا يا رب العالمين، ووفقنا للعمل لرفعة هذا الدين، وارفعنا بديننا يا ذا الجلال والإكرام. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، هذه السماحة لا تكون ذلا وخضوعا واستكانة أمام جبروت الأعداء، بل إذا رأى أهل الإسلام عدوا يتكبر ويتعالى على دينهم ويؤذي أتباعهم، يجب عليهم أن يواجهوه بالقوة حتى يخضعوه لشريعة الله، وحتى يذل ويخضع ويعلم أن المسلمين أقوياء ليسوا بضعفاء أذلاء. انظروا، فإن هذه الشريعة وإن جاءت بالسماحة والعفو واليسر، ولكنها جاءت كما قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقال تعالى: أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فلذلك انظر معي في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تكتمل صورة الإسلام العظيم في نفوسنا، ونفخر بأن الله تعالى جعلنا مسلمين. إن اليهود بنو قريظة كان بينهم وبين رسول الله عهد، فغدروا برسول الله عليه الصلاة والسلام، وإذا بهم لما غدروا به صلوات ربي وسلامه عليه، إذا به صلوات الله وسلامه عليه يجليهم جميعا من المدينة ويخرجهم أذلاء. معشر اليهود، هؤلاء أهل غدر وخيانة على مدار التاريخ، فإذا بهم هؤلاء اليهود يكشفون عورة امرأة مسلمة، فيقوم رجل مسلم إلى هذا الصائغ الذي كشف عورة المرأة، وقد عمد هذا اليهودي لعنة الله عليه إلى يوم القيامة، عمد إليها ويتشتري من السوق شيئا فربط في طرف ثيابها، فلما قامت تكشفت عورتها فصرخت، فقام مسلم إلى هذا اليهودي فقتله، فعاد اليهود على هذا المسلم فقتلوه، فجاء إليهم صلى الله عليه وسلم وأجلاهم جميعا من المدينة. وأيضا بنو النضير لما غدروا برسول الله وهموا بقتله، وإذا بهم يأتمرون ويخبئون خناجر ويتكلم مع رسول الله، وكادوا يقتلوه لولا أن الخبر جاء من السماء، فانصرف سريعا عليه الصلاة والسلام وجاء فحاصرهم جميعا وحرق نخيلهم وألقى الرعب في قلوبهم حتى أجلاهم جميعا عن المدينة وأخرجهم منها. وكذلك قسمهم الثالث من اليهود، وبنوا هؤلاء القسم الثالث لما غدروا برسول الله في يوم الأحزاب، إذا بهم يتآمرون مع المشركين، فيأمره الله تعالى أن يحاربهم بعد أن رد الله تعالى المشركين لم ينالوا خيرا، فإذا به صلى الله عليه وسلم يحاصرهم ويزلزلهم ويقتل مقاتلتهم، وإذا به يسبي نساءهم وذناليهم عليه الصلاة وأتم السلام. وكذلك ابن خطل كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويهجوه، فلما فتح الله عليه مكة جاءوا إلى رسول الله وقالوا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، قال وإن تعلق بأستار الكعبة فاقتلوه صلوات الله وسلامه عليه. ولما جيء إليه ببعض المشركين عقبة ابن أبي معيط الكافر المجرم الذي هم بقتل رسول الله مرات وآذاه أذية عظيمة، لما جيء به أسير في غزوة بدر فإذا به يأمر بقتله وضرب عنقه، قال يا محمد من للصبية، يعني كأنه يرقق قلبه، قال لهم النار عليه الصلاة وأتم السلام، وأمر بضرب عنقه. فهكذا ديننا فيه سماحة، أيما سماحة ما عرفت في أي دين آخر، ويسر أيما وفيه يسر أيما يسر، وفيه عفو أيما عفو. ولكن أمام أهل الظلم والعدوان يجب أن يكون المؤمنون المسلمون أقوياء حتى يدافعوا عن دينهم ويزجروا المعتدي على بلادهم. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يحفظ بلاد المسلمين من كل سوء وشر. اللهم بارك لنا في ديننا يا رب العالمين، اللهم احفظنا بحفظك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم وفقنا لكل خير وجنبنا كل سوء وشر. اللهم إنا نسألك أن تحفظ قطر إلى آخر الزمان، اللهم احفظها وسائر بلاد المسلمين، اللهم اصرف السوء عن المسلمين يا رب العالمين، وألف بين قلوبهم يا حي يا قيوم، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أغثنا بسقيا رحمة بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين، اللهم أغث العباد والبلاد، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم لا تدع للمسلمين جميعا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم كن لنا وليا ونصيرا يا رب العالمين. اللهم شرفنا دائما أبدا جميعا بالعمل بالإسلام يا رب العالمين. اللهم أحينا على الإيمان وتوفنا على الإسلام، وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.